ونتبعهم بإحسان وجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الدهر وافتح علينا بمعرفة العلم حسن وقام بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشره علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك وفرجك يا الله علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنا جزاه الله على كل خير ونفعنا الله بعلومه وفهمنا السابع في قوله تعالى حتى يتبين لكم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى غاية للتبيين. حتى غاية للتبيين يعني ليبين هذه الغاية. ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى يعني ولا يعني لا يقع لا يصدق هذا التبيين الذي بينه سبحانه وتعالى. يعني هذا لا بد منه شيء مفروغ منه أن يقع هذا التبيين واضح يعني وبالتالي ينبني عليه أثره وهو حرمة الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر يعني طلع أكيد طلع الفجر. ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل الذي هو أثر التبيين إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر يعني قدر يسير يعني حتى نتأكد يعني. نعم. واختلف في الحد الذي بتبيينه يجب الإمساك. بتبيينه يجب الإمساك. قديش يعني بده يطلع من الفجر؟ يعني ربع ساعة ولا دقيقتين ولا خمس دقائق ولا يعني قديش؟ نعم. فقال الجمهور ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرى. حتى تشوفه بعينك يعني شوف الفجر طلع يعني تلاقي صعد الفجر هالضياء عم تزحل لهيك عم تدفش الظلمة هذا مجرد ما لقيت الضياء هالخط الضياء أتى معناته طلع الفجر. نعم هذا بس هذا القدر. نعم. وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمطار يعني معناته بالرؤية ما بقى وقت وهذا مجرد ما رأى الإنسان ما طلع خلاص يعني ما في دقيقة. نعم. وروى مسلم عن سمرة بن جندب يعني كل يعني الأمة الإسلامية مضت على ذلك الأمصار يعني البلاد كلها كل بلاد طبعا في إلى علماء وفي إلى يعني من تقتدي بهم فكلهم قالوا بذلك. نعم. روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق ليش تطيل هكذا. ليش أذان بلال؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن بلالا يؤذن بليل لسه ما صار الوقت لذلك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني. نعم. ولا بياض أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا يعني المستطيل أنه في عنا فجر صادق وعندنا فجر كاذب. الفجر الكاذب بياض لكن مستطيل مو مستطير في مستطير عريض في مستطيل فهذا ولا بياض الأفق المستطيل يعني هذا الإنسان بينظر بيظن أنه الفجر دخل وإذ ينتظر قريب ما يشوف إلا راح الضم، مثل ما هذا عم يكذب على الثاني. قال له إجا استعد، ما طلعنا ما حدا إجا، اسمه كاذب. فهذا الفجر كاذب مو صحيح. لهذا لا يغرنكم خليك عم تأكل حتى يستطير هكذا. شو يستطير هكذا؟ وحكاه حماد راوي الحديث بيديه، يعني هيك، يعني حكى يعني أشار، حكى يعني قال، مثل ما يقولوا قال، يعني حكاه مثله وقال هكذا، سموه هذا مسلسل. وحكاه حماد بيديه فقال يعني معترضا. نعم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصحابه يعني الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه يعني معناته هيك، الذي يقول هكذا يعني هيك، نكسها على الأرض يعني يا هيك يا هيك، يعني مو هيك او هيك، هو عم يقول نكسها يعني الطول. ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة، الذي يقول هكذا يعني هيك. نعم. ومد يديه، الذي يقول هكذا، عمل هيك وهيك. نعم. وروى الدارقطني عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عائش أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما فجران، فأما الذي هو كذنب السرحان فإنه السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه. لا، السرحان الذئب مو الذئب. نعم. وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام. وأما كذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، يعني ما في شيء، ما صار شيء لسه. وأما المستطيل، ليش المستطيل؟ مستطير، لكن هيك. وأما المستطير الذي عارض الأفق ففيه الحكم، ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام. قال هذا مرسل. نعم. لأنه قال بلغه، يعني مو مسند مرسل، هذا بقابل المسند المرسل. نعم. وقال الطائفة ذلك بعد طلوع الفجر، وهذا يعني يقال. وقال الطائفة يعني خلص هذاك الكلام، يعني هل من بيطلع هذا الفجر المستطير انتهى. وقالوا في جماعة، وقال الطائفة ذلك يعني يكون ذلك الذي فيه تحل الصلاة ويحرم الطعام بعد طلوع الفجر وتبينه، بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت. روي ذلك عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم، أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. في ناس كانوا يعملون، بس مثل ما قال بالأول، مضت الناس والأمصار كلهم على ذلك، يعني ما حدا أخذ بهذا إلا في ناس بيسموا حالهم سلفية، الله يهديهم، أخذوا بذلك. أنا ما شفته، بس شيخ صادق حكى على بحرة منجاك، الناس بدها تصلي تصلي السنة، إجا على بحرة جامع منجاك أخذ كين هيك عبار، صار يشرب داخل الناس. كانوا بعد أذان جايين يصلوا الصبح، وبيصلوا بعد من الصلاة، يعني حيقيموا الصلاة. تفرقين، ما في شيء اسمه يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل ما أخذت بهذاك الحديث قل بهذا، قال به بس هداك كما قال به. نعم. وقال مسروق لم يكن يعدون الفاء، يعني هذا لسه تأكيد لهذا الكلام الذي أتى. وقال مسروق لم يكن يعدون الفجر فجركم، يعني بتقولوا عنه الفجر يعني أذن الفجر، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، طلع الضوء منيح يعني. نعم والله منيح في ساعة في أكثر من ساعة. نعم كنت شفت الناس كلها تعب ساعة شوي ثاني بيأكلوا بالنهار. نعم وروى النسائي عن عاصم عن زر ابن حبيش رضي الله عنه، هيك اسمه زر. نعم قيل لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار. نعم يعني بعد النهار هو النهار يعني هلا طبعا طلع، هلا صار ربع ساعة مثل إقامة الصلاة هون، مثل إقامة الصلاة، لا مثل نهاية الصلاة هون، مثل نهاية الصلاة هون. يعني يكون صار الأذان شي ساعة، صار أكثر من ساعة، ساعة ونص بيأذنوا بعد من الصاعة وشي عشر دقائق أو خمس دقائق، وبيقيموا بعد من الصاعة يعني شي ساعة وربع، وبيبقى لتطلع الشمس ربع ساعة وخلص لحنا مش الشمس. لذلك بالي ماشي بصلوا بكير شوي ماشي الحال، بيبقى ماشي ربع ساعة هون مع الشمس مع الثاني سيدي الله يتقبل. نعم وروى الدارقطني عن طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع بالمصعب، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. يا سلام يعني على طلع الشمس يعني الشفق. قال الدارقطني قيس بن طلق ليس بالقوي. نعم وقال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة يعني هذا الحديث. نعم قال الطبري والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس وآخره غروبها، وقد مضى الخلاف في هذا بين اللغويين. كمان بأكدوا ذلك أن صلاة الفجر هذا من عندي، صلاة الفجر نصليها إمتى؟ بهذا الوقت. لما نصليها بهذا الوقت نجهر فيها، إذن هي صلاة ليل، هي ليست صلاة نهار. يعني اللي بده يكمل يعني بيحكي هالحكي. نعم قال طب وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هلا عم يحكي الشيخ ذلك وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنما هو سواد الليل وبياض النهار الفيصل، بقوله إنما هو الفيصل يعني الكلام الفصل في ذلك. يعني بياض النهار يعني مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى من الفجر. نعم يعني أول بياض النهار، يعني طالما طلع أول بياض النهار معناته طلع النهار. يعني إمتى يعني إمتى بيطلع؟ ما تقول عندما يبدو. هلا بدأنا الدرس، لو دقيقة اسمنا بدأنا الدرس، كمان النهار طلع منه أول دقيقة يعني طلع بقى. نعم لكن هنيك الليل بقى في حد لسه ما طلعت الشمس بس. نعم على كل حال نحن يعني نقل، نتعبد بالنقل مو بالعقل هيك سائل. وربي قال من الفجر، قال من الفجر إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الآية واضحة من الفجر. ربي قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فنقلت الأحاديث ونقلت أحاديث أقوى منها تدل على تفسير الآية، يعني أنه من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهي ليست لا تقاوم تلك الأحاديث. إذا نأخذ بالأقوى بقى. نعم نعم. وقوله أياما معدودات، سيدي نعم الحمد لله. في ناس يعني في الميدان يعني أدى ابن طالب علم الله قال له يا أبي أدى، قال له إيش وابد إشراب؟ قال له ما بدنا نشرب، ما شربت نساء بعد الأذان اللي صادق. قال له بابا أذان ابن حبس قرآن، قال له بابا أذان، قال له ما بدنا نشرب لسه ما شربنا. لم يتحمل هو نعم يعني الحمد لله. واعد بقلب الميدان ونعيد كريمة يعني. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. أيوة. شوف هلا بده يرد الكلام اللي مضى. نعم. عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل ابنه فضال بهذا الاسم وكلهم ثقات. نعم. وروى عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر يعني يعزم، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. شفنا برمضان بغير أيام النافلة بأي وقت فيه من الصيام كمان مو بأي وقت للظهر، ثم في رمضان لازم يجي في خلاف عن الحنفية بصير نعم. رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء. نعم. وروي عن حفصة رضي الله عنها موقوفا يعني هذا الحديث ففي هذين الحديثين دليلا على ما قاله الجمهور في الفجر. ومن من الصيام شو دليل يعني من لم يبيت ما له صيام، إذا ما بيت قبل الصيام يعني قبل الفجر شلون إذا أكل يعني معناتها بده يكون نوى قبل ما يعني قبل الفجر معناته ما بقى أكل. أما لو كان في أكل يعني لو كان في نية في أكل كان في نية طالما عم يأكل يعني هذا يرد ما قالوا. نعم. ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر خلافا لقول أبي حنيفة. وما شو قال في دليل ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر خلافا لقول أبي حنيفة يعني أنه يجوز يعني النية بعد الفجر. نعم. وهي الثامنة وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية. نعم. وقد وقتها الشارع قبل الفجر فكيف يقال إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله باله من الفجر. فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. أيوة. الخيط يلي من الفجر، من الفجر هو الخيط اللي جاء بركي ما عنده خيط استعير. نعم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ من الأسود. من الأسود. أهما الخيطان؟ قال إنك لا علم. أهما الخيطان يعني الخيطان، أهما الخيطان يعني كلمة الخيطان ما بينت يعني يريد الخيط، أما الخيطان بين. لكن هيك يعني أهما الخيطان يعني أهما الخيطان يعني مأخوذان من الخيط من الخيطان. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. يعني إذا يعني بمزح اللهم صل على يعني يعني عريض القفا أنه مو ذكي. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري. وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. هو من طوله يعني صار رفيع كثير نحي. قال الشاعر الخيط الأبيض ضوء الصبح منفرقا. ضوء الصبح من هذا الخيط بوضوء. الخيط الأبيض ضوء الصبح ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. نعم. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. عن كلمة خيط لون يعني. نعم. والفجر مصدر قال ربي سبحانه وتعالى من الفجر. شو الفجر؟ مصدر فجرت الماء أفجره فجرا. إذا إيش فجرت؟ فجرت الماء فجرت الماء أفجره فجرا. ولكن نظرا أنا فجر الماء يعني ممكن يعني الإنسان يعمل فعله بس الماء هو اللي بينفجر. فانفجرت منه 12 عينا فجرت هي اللي انفجر. فجرت الماء أفجره فجرا. طبعا لنا يقول مو إذا أجريته إذا جرى من بعد. انبعث يعني طرئ بأوه وأصله الشق. نعم. أصل الشق يعني الفجر يعني الشق طبعا بيكون شق صغير يكبر بعدين. نعم. فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطالعها من مطلعها فجر. من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجر يعني شق شوي. يقولوا شق الضوء الناس يقولوا شق الضوء لانبعاث ضوئه وهو أول بياض النهار. نعم. وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر. يسميه العرب الخيط الأبيض كما بينا. قال أبو داود الإيادي فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنار. خيط أنار. نعم. وقال آخر قد كاد يبدو وبدأ يعني صار الأضم يسموه خيط. قال ولاح من الصبح خيط أنار ضوء. نعم. وقال آخر قد كان قد كاد يبدو وبدت تباشيره تباشيره وسدف الليل البهيم ستار ساتر وسدف الليل البهيم ساتر. نعم. وقد تسميه أيضا الصديع ومنه قولهم إن صدع الفجر قال بشر بن أبي حازم أو عمرو بن مهدي كريم ابن مهدي كريم به استرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته الصديع كأن بياض لبته أي لبه الصديع يعني كأنه انهار وشبهه الشماخ بمفرق الرأس نعم. قال إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الرأس الدهيني عميل معي يعني. ويقولون للأمر الواضح هذا كفرق الصبح وكم بلاد فجر وتباشير الصبح ويقولون للأمر الواضح هذا كفلق الصبح وكم بلاد الفجر وتباشير الصبح نعم. قال الشاعر فوردت قبل بلاد الفجر وابن ذكاء كامن في كفر شوف الكفر يعني في ظلمه نعم. التاسعة قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل نعم. جعل الله جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع والنهار ظرفا للصيام ثم أتم الصيام إلى الليل طيب. نعم. والنهار ظرفا للصيام نعم. وقتا للصيام فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما نعم. فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض كما تقدم بيان نعم. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر من غير من ذكر يعني المسافر والمريض فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا فإن كان الأول فقال مالك من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة يعني بشيء مفطر فعليه القضاء والكفارة لما رواه في موطئه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا الحديث وبهذا قال الشعبي نعم. وقال الشافعي وغيره إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالإمام بس للهيئ أو للاختيار ولا الترتيب لا ترتيب أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا لا للترتيب بس الحديث الظاهر يعني على الترتيب إما هذا فإن عجز فبهذا فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يعني قال له يعني طبعا هون بقى سبب إيراد الحديث يبين تفسيره أما الظاهر يعني هي أو يعني للتخيير للتسوية يسموه يعني هذا مثل هذا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هون أو هذا أو هذا أو هذا فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا يعني بعدين هي مخيرة بعدين فمن لم يجد مخيرة هذا أو في تخير بين الخصال الثلاثة بعدين إن عجز فمن لم يجد فصيام 3 أيام هون الظاهر مثل الآية أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا الحديث أما سبب إيراد الحديث يبين يعني تفسير أو أنه عندما قال له الرجل قال ما عندي قال فصوم شهرين قال ما أستطيع قال أطعم 60 مسكين ها نعم. وقال الشافعي وغيره رضي الله عنه إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع، هي مختصة بمن أفطر بالجماع. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث وفيه ذكر الكفارة على الترتيب. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب. نعم. فحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا هي يعني واحدة. قالوا هذه هي هذه هذه التي قبلها، لكن هيك ما في تصريح يعني بالرجل الذي قالها لك. نعم. فقالوا هي واحدة وهذا غير مسلم، بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما يعني مين حملوا يعني الإمام الشافعي وغيره قالوا هديك هذاك الحديث هذا هو نفس الحديث لكن روية بروايات وحملوا هذه على تلك، عم يقول هذا غير مسلم، لا هذيك لحالة وهي لحالة. نعم. بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف. نعم. وهي الشيء الذي سيقا إليه مختلف، أن رجلا أفطر وإن جاء رجل طيب. نعم. وقد علق الكفارة، وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود يعني وقد علق الكفارة يعني بالحديث الأول الكفارة، قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر. نعم. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق ذلك، قال وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود، أني قيود يعني قال له هلكت يعني وقع على أهله، أني قال له أفطر بس. قال من أفطر في رمضان، سؤال أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله، قال أفطر، وقد علق الكفارة على من أفطر، قال أفطر فأمره مجردا عن القيود، فتلزم الكفارة يعني مطلقة يعني بأي شيء من المفطرات. نعم. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي. نعم. وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري، ويلزم الشافعي القول به يعني ويلزم الشافعي يعني من الإلزام بالحجة يعني يلزم الشافعي القول به، ويلزم الشافعي القول به يعني يلزمه واضح يعني الكلام الحديث واضح يعني كيف يقول ويخصصها بأن أفطر بالجماع. نعم. يعني تلزمه الحجة يعني هيك. ليش قال؟ لأنه قال فإنه يقول ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم، ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يعني هناك يعني الأحوال تعارضت الظاهر، هذا يعني فيه أنه أتى أهله وأنه ما أتى، وعليه الصلاة والسلام ما فصل، إذن يدل على عموم الحكم في كلا الحالتين في كلا الحادثتين. وأوجب الشافعي عليه القضاء وأوجب عليه ما قضاء العقوبة. نعم. انتهاك حرمة الشعر. نعم. العاشرة يعني أوجب عليه في هذا الرجل يعني من أتى أهله. نعم. يعني بالجماع فقط كفارة، بغيرها ما في إلا قضاء. شو العقوبة؟ العقوبة شهري. نعم. عتق رقبه او شهرين او اطعام. نعم. العاشرة واختلفوا ايضا فيما وقال الشافعي وغيره ان هذه الكفارة انما تختص بمن افطر بالجماع اي العقوبة. نعم. هي العقوبة الكفارة لا هي الكفارة هي العقوبة يعني مش الثاني لا آه. واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة هي مخالفة ما بدفع مخالفة برجعوا من رجعوا رجعوا ودفعوا كتبوا مخالفة ما بيخليه يكمل الطريق يرجع ويكتبوا مخالفة كمان هون بده يقضي ويؤدي مخالفة انه ظاهر الكلام انه كان يحكوا على كفارة وعلى اخر شيء قال زيادة فوق هذا كله في عقوبة كأنه هيك لا, لا لا الكفارة هي العقوبة اول شيء يعني القضاء والكفارة القضاء يوم بدال يوم بيبقى معنى كفارة الامام الشافعي قال الكفارة لا تكون الا بالجماع غيره قالوا لا الكفارة مطلق صيام لأنه الحديث هيك بيدل هيك عم يقول الإمام الشافعي قال هدول حادثتين واحدة العاشرة واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة إطاؤها زوجها في شهر رمضان في هلأ شيء ثاني هو عليه كفارة عليه قضاء وكفارة طيب هي شو في عليها؟ نعم. قال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج. مثله. نعم. وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة. شو عليها إلا كفارة؟ عليها ما عليه. عليها ما عليه. ده شو كم كفارة عليه؟ عليه كفارة واحدة إنه عليها وعليه صار كفارتين إنه عليها وعليه صار كفارتين للحدث مسموها يعني هو عليه شوفي عليه عليه قضاء وكفارة واحدة وعليها مثل ما عليه هو عم يقول مثل ما على الزوج عليها مثل ما على الزوج قضاء وكفارة نشوف شو ما في شيء. وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة. ليس عليها إلا كفارة واحدة. ليس عليهما. تتمة الكلام. ليس عليهما. تتمة الكلام كأنه يقول على كل واحد. ليس عليهما على كل حال يعني. على كل واحد. لأنه كأن الكفارة ما بتتعدى كفارة واحدة ليش يعني ما عليها يعني ما في حدا بيقول في كفارتين قال وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة وسواء طاوعته أو أكرهها إيه طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليها مثل ما على الزوج يعني قال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج شو معنى هذا الحكي يعني معناها ما ليس عليها إلا مثل ما أوجبنا على الرجل وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة. طيب شلون صعبة؟ قال مالك أو يعني هؤلاء عليها مثل ما على الزوج. عليها مثل ما على الزوج. يعني بنفهم منه أنه مثل ما على الزوج. يعني عليها كفارتين. لا هيك عم عليه مثل ما عليه. مثل ما أخذ أنت مثلك مثله. وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة يعني هون عم يقول كأنه عليها تنتين بس مو هيك عم يقول مثل ما على الزوج. طيب عم يقول مثل ما على الزوج. لا لما إن على الزوج بدنا نختلفوا فيما يجب على المرأة. قال عليها مثل الرجال مثل مثله يعني كل منهما يعني أجنب في هذه المسألة. طيب خلاص. أما منين جابوا أنه وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة وسواء طاوعت أو أكرهت. يلا طيب لنشوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلة بكفارة واحدة ولم يفصل عليه الصلاة والسلام يعني. وروي عن أبي حنيفة إن طاوعته تفضل فلكل فعل واحد منهما كفارة فعل كل إن طاوعته فعل كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليها كفارة واحدة وإن أكره فعليه كفارة واحدة لا غير الرجل يعني. نعم وهو قول سحنون. نعم وهو قول سحنون سحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك عليه كفارة هنا قال مالك ما قال عليها كفارة يعني. قال عليه كفارتان. ليش؟ لأنه أرغمها أجبرها يعني سبب فطر له وفطر إلها. ما في شيء يعني. هذا في الإكراه. أما فوق لا. وهو تحصيل مذهبه عند جماعة من أصحابه. طبعا شيء ثاني لكن طالع عم يقول عليه كفارتان عم يقول عليه على الرجل. لا قصدي ما في مثل مع إذا كان عليها لا عليها هي يعني لكن هنا هو السبب لذلك عليه الكفارة. مو بده يدفع له بده يدفع عن حاله بده يدفع عنها والشارع اللي ألزمه بهذه الكفارة. لا إذا كان مثلا طاوعة هي بإرادة عليها وعلي وإذا أن أكره فعليه كفارة واحدة لا غير مو ملزم لا لا مو ملزم. نعم الحادية عشرة. نعم واختلفوا أيضا في من جامع على كل هذا يعني هلا بيحكي يعني. عن الأستاذ الشافعي ما عليه شيء بس طبعا. نعم أي شيء الله يعني ما كلف ايه يعني اذا كان شبهة ما ادري تطعم ولا ادري تاكل كمان اذا تطعم اذا ما اطعمت تبقى بذمتها يعني بيطعم مثل ما سقط عن الرجل عن الرجل سقط. نعم واختلفوا ايضا في من جامع اختلفوا ايضا في من جامع ناسيا لصومه او اكل فقال او اكل. نعم. فقال الشافعي وابو حنيفه واصحابه واسحاق ليس عليه في الوجهين شيء. ايوه لا قضاء ولا كفاره كل من هلا كل ابو حنيفه واصحابه. طيب وقال مالك والليس والاوزاعي عليه القضاء والكفاره ولا كفاره ولا كفاره. نعم وروي مثل يصير رجل يعني بس عليه قضاء يعني إذا نسي. نعم وروي مثل ذلك عن عطاء وقد روي شو هلا عم يحكي يعني عم يحكي على الفريضة الناس بيحملوها على العكس يقولوا إذا نسي بالنافلة بيفطر هو العكس. نعم وقد روي عن عطاء وروي مثل هذا ومثل ذلك عن عطاء وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إجابة. نعم. يعني نسيانا. وقال مثله يعني علل مثل هذا لا ينسى. نعم. وقال قوم من أهل الظاهر سواء وطئ ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة. نعم. وهو قول ابن المادشون. نعم. الملك. نعم. وإليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامل. قال ابن المنذر لا شيء عليه. اختلاف الوقت يعني إذا شك أن مثلا أدى نفس الوقت لما لا تندرج تحت النسيان لما لا معنى الكفارة يعني إذا هو مثلا فكر مشروطان لا طالما نسيان يعتبر نسيان إيه طبعا يعني الكفارة مثل الحد ادروا الحدود بالشبهات الأصل البراء ما نلهم لا نلزمه إلا بيقين إيه طبعا يعني شلون عند الإسلام مو عفان إذا أدنى الصبح إيه هو شك تبين ما بتفرق أي مفطر إذا تبين لا عبرة بالظن البين خطأ عليه قضاء طبعا لا عبرة بالظن البين خطأ صليت تبين أنك صليت بغير الوقت بدك تقضي الناس أكل الناس بالنهار هذا ما في شيء هل مثل ما يعني في خلاف بين العلماء لكن معتمد ما في عليه شيء. نعم. الثانية عشرة. أنا عم يفصل الجماعة بين أن يفطر بين طعام أو يفطر بالجماع. عم يفصل إمام أحمد حامد عليه فرد حبله. لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق لا ناسي ولا عامي. لكن هذا معلوم يعني. رفيع عن أمتي. يعني نأخذ من حديث آخر يعني. حديث إيه كمان هو نفسه أعلم جيم بس هذا يعني يقول إنه في حديث هذا معروف يعني كلام سيدنا يعني رفع عن أمه نعم الثانية عشر قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن لا يضع الإمام أحمد يعني إنسان بده يصلي الله كله إلى الصوم شاف بده يصلي لربه سالم فبده يعني ما فصل عليه الصلاة والسلام الحكي اللي حكيناه بيعرفه الإمام أحمد لكن اللهم صل يعني ما فصل إذا حتى تبرأ ذمته فعليه لكن يعني الله يرضى عنه هذا الأمر الإنسان يتخذه لنفسه أما أن يجعله حكما للجميع هذا يعني في نظر هو بده يجعله بده يعني هذا المكلف يصل إلى ربه بريء الذمة ما في عليه شيء أن عليه القضاء ولا كفارة عليه يعني يصير كمان يعني ممكن يكون عنده سياسة شرعية إنه لما بيكون بهالحد هذا معنى ذلك ما عاد حدا يسأل إذا كان يعني ما عاد حدا يسأل قال ابن المنذر وبه نقول بس ما حدا قال غيره يعني الأئمة ما قال الله يرضى عنهم جميعا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء عرفت شلون أكل ظن أنه والله فطر طالما أفطر خلص ما عنده شيء معناته هو مفطر يجوز له هو أن يفعل ما يفعله المفطر فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه ليش أنه ما اخترق حرمة رمضان قال ابن المنذر وبه نقول نعم وقيل في المذهب عليه نعم. القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاون. طبعا وهذا ما حيعمل، يقول ظن أنه أفضل الرجل، طبعا هذا برجع على أصل الكلام. لا ما ببعت. وقال وقيل في المذهب عليه القضاء والكفارة إن قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا، يعني شو بيقصد بهذا الكلام؟ هو عم يقول أكل نسيانا، أكل نسيانا، فعندها لا عليه القضاء فقط. بعدين قال وقيل في المذهب عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا، يعني هالكلام يعني هذا بعيد عن هذا الكلام اللي قبله، يعني أنا يعني ممكن نقول بس كمان هذا يعني يعني ما يأتي على حد المسألة تماما، أنه أفطر بالطعام لا عامدا ثم أتى أهله، فعليه القضاء والكفارة أنه قاصدا لهتك حرمة صومه، ومن أكل عامد، من أكل عامد هتك حرمة رمضان، ولو أتى يعني بعدين أتى هو أفطر بغير الجماع عن سادة الشافعي ما في عليه شيء، عليه قضاء بس. وقيل عمول في المذهب عليه وإلا يعني كيف نسيانا، وإن كان قاصدا يعني أتى لهتك حرمة صومه هو مفطئ جرأة وتهاونا، شو صارت يعني هذا بدنا نقوله يعني أكل يعني هيك أصلا مشان يعني حتى ما تجب عليه الكفارة. نعم. قال أبو عمر وقد كان يجب على أصل مالك ألا يكفر، وكان يجب أبو عمر بن عبد البر قال وقد كان يجب عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيكم دعوة الله يبارك فيكم، وقد كان يجب على أصل مالك يعني أصل مذهب الإمام مالك ألا يكفر، لأنها شوف كل المسألة مفروضة بأنه أكل نسيانا، معناته ما هتك حرمة رمضان، فقيل سيقول إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه، ما هو يعني ما هو نسيان، وظن أن الرجل نسيان، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فأي حرمة هتك وهو مفطر، وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. نعم. قلت وهو صحيح. أيوة يعني نعم أنه ما أتك شيء يعني نسيان. نعم. قلت وهو الصحيح وبه قال الجمهور أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن لا، قال وهو الصحيح وبه قال الجمهور شو صار قلت وهو الصحيح وبه قال الجمهور إن من أكل وبه يعني وبه يعني بهذا المعنى وبهذا الحكم قال الجمهور، عرفت شلون؟ بظن الإنسان وبه قال الجمهور خلص الكلام، بعدين إن من أكل ما بيصح، وبهذا الحكم وبهذا المسألة بهذا الأمر قال الجمهور إن انتبهت شلون، وبهذا يعني بهالقصة قال الجمهور إن من أكل، وإلا لو قال وبه قال الجمهور خلص الحكي، بعدين إن من أكل شو إن من أكل مين اللي قال زيب معناته، وقال الجمهور إن مثلا بدنا نقدر، أما لا وبهذا يعني بهذا الحادث قال الجمهور إن من أكل، عرفتوا شو وبه قال الجمهور نعم إن من أكل هاتف الله وبه وبهذا الحدث أو بهذا الحكم إن من أكل أو شرب ناسيا أو بهذا الحكم مثلا إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه تام. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ساقه الله تعالى إليه. نعم. ولا قضاء عليه. حتى في رواية فإنما أطعمه الله وسأشهى وفي رواية وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. يا الله ما هيفطره ومن طعم الله بيفطره لأنه إفطار هذا صائم يا ربي فرض فرض يا ربي فرض هذا أنا أطعمي بسكوت أنا أطعمي لأني فرض ترى يقول له لا يا صوم أنا فرضت عليك صومكم فالله أطعمه يعني فرض عليه الصوم قال له كون إيش بدك أحلى من هيك الله يرضى عن الشيخ الحدين قال عندما نسي أطعمه الله وسقاه. جميل جميل جدا المعنى يقول عندما نسي صومه يعني نسي حاله انه انا مالي صايم يا حسن انا مالي مصلي يعني مو انا اللي صليت الله اجر علي وانا ما يعني ما بشوف نفسي يعني بسموه هذا عند التربية والتصوف اسمه فناء فني عن نفسه ما عاد شاف شيء ايه فاطعمه الله وسقاه. كلام حلو كتير يعني عندما فني عن نفسي اطعمه الله نعم. خرجه الدار قطني وقال إسناده صحيح وكله ثقات. خلاص يعني ومع أنه يعني هو مالكي يعني عند السند الشافعي ما في عليه شيء لا إفطار ولا في شيء ولا نعم. قال أبو بكر الأسرى سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان قال ليس عليه شيء في على حديث أبي هريرة. أبو سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان قال ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله من أبو عبد الله مالك يعني لهون أبو بكر الأسرى هذا بيسموه من علم الحديث كان مثل التدليس استغفر الله بس أنا هيك هني فهمت مين أبو عبد الله اللي سأله سمعته اللي سموه محمد بن إسماعيل البخاري يسأله لا بدنا نجيب فقير يعني الأئمة كلهم أبو عبد الله فهوني بعدين ثم قال أبو عبد الله نعم كلنا أبو عبد الله قال نعم ثم قال أبو عبد الله مالك شوف هلا هنا ممكن بقى نقول يعني سألت أبو عبد الله يلي هو أبو عبد الله مالك نحمل المقيد على المطلق عرفتوا شنو بعد سألت أبو عبد الله بعدين ثم قال أبو عبد الله مالك يعني أبو عبد الله هذاك هو الإمام هيك بيني صارت ما في شيء ما هي طيب ما قول ما قلت من قول أبا عبد الله مالك من زعمه حطت عليه وين عند سامعته أبا عبد الله لا يقول زعمه يقول وزعمه أن مالكا يقول على كل حال هلا مبين صارت ثم قال أبو عبد الله مالك بينه. يعني مالك هنا بدأ؟ إبلا حياك الله بدأ. بدأ أو يسموه عطف بيان. أقسم بالله أبو حفص عمر. نعم. كما سألت أبو عبد الله ثم قال أبو عبد الله ثم قال يعني أبو عبد الله يعني هلا هي خلص ما بقى تدليس. زعموا يقول ثم قال أبو عبد الله مالي زعموا يقول عليه القضاء ضحك زعموا يقول عليه القضاء وضحك. نعم. لا ما في عليه سيدنا هو إمام مالك قال عليه القضاء ايه هيك يعني اختلفت الروايات عنه ممكن مرة قال هيك مرة قال هيك يعني. الإنسان يتغير اجتهاده الإمام الشافعي يعني ببغداد له مذهب بمصر له مذهب. نعم. قال ابن المنذر لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسا يتم صومه وإذا قال يتم صومه فأتم فهو صوم تام كامل. على هالحال يعني كل ألا عم يرجع يقولوا لأنه ناسي ناسي يعني طالما ناسي يعني يتم صومه كمان هنيك يعني يعني بالجماع أو غيره أنه ما سألوا أنه عامد ولا ناسي ولا غيره كمان هذا لأنه ناسي بس هون إجا يعني حديث بذات المسألة. نعم. قال ابن المنذر لا شيء عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسيا يتم صومه وإذا قال يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل. قلت وإذا كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذن فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة والله أعلم. قلت وإذا أفطر كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه فعلى هذا الكلام إذا جامع عامدا القضاء والكفارة عامدا يعني. نعم. كمن لم يفطر ناسيا كمن لم يفطر ناسيا يعني أفطر عامدا. نعم. وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم. وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء شو يعني قضاء اليوم يعني ألا رجع على الكلام أنه بالحديث وبين قوى أنه ليس عليه شيء فاللي قالوا عليه قضاء طيب ما بيعرفوا الحديث شلون قالوا ما هيك ألا أنتم مين اللي قال لي أنه الإمام مالك قال عليه قضاء وهلا بعدين عم يقول ما في عليه شو احتاج. أيوة. نعم. فقال وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم يعني صوم تام أي أبدا ما يفوت على شيء على جوفه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وهذا لم يأتي به على التمام فهو باق عليه. نعم وليتم صومه. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. إيه هون إذا تعارضت الآية مع الحديث أخذوا بالله. ولعل الحديث في صوم التطوع يعني الحديث لخفتها. أجاب سؤال الحديث بصوم التطوع لخفته. نعم. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم من نسي وهو صائم. شو معنات لخفته؟ صوم تطوع ليش؟ شو خفته؟ يعني مو عزم، مو وجوب، لا هذا على التخفيف يعني على الراحة مثل ما نقول، هذا معنى لخفته. قل له شو على راحتك خليك. هذا الإنسان يعني متسامح. لذلك الله صلى الله عليه قال لعل الحديث في صوم التطوع لخفته. نعم. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو شرب فليتم صومه. فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة. والأمر بمضيه على صومه وإتمامه. تعرض له سقوط المؤاخذة وتعرض الأمر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا، فدل على ما ذكرناه من القضاء. طيب، وأما صوم التطوع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه. نعم. قلت هذا ما احتج به علماؤنا وهو الصحيح. فالناس يعملوها بالعكس، يقول إذا نسي خلاص فطرت ويفطر. أن والله هيك قالوا لي قال بفطر. بالعكس، قال لا أنا لو كنت في رمضان ما علي، أما بها أنك هذا نفل خلاص فطرت. بالعكس المسألة هيك حاملين الناس يعني. نعم. قلت هذا ما احتج به علماؤنا على الصحيح وهو صحيح. نعم. لولا ما صح عن الشارع ما ذكرنا. إيه خلاص يعني ما عمشي هو ما يدل الحديث، ما في تفصيل ولا شيء، وقد جاء بالنص الصريح. نعم. نقول لعل. نعم. وهو ما رواه يعني في عنا تقوى وفي عنا فتوى. الفتوى لا هيك. نعم. الأصل بالفتوى يعني الرخصة والراحة، هيك الأصل. نعم. وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. شو بوضوح، شو بدك أفصح منه وأصرح. نعم. أخرجه الدارقطني وقد قال تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري، فزال الاحتمال اللي قلته أنه صوم تطوع، وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال. يعني هيك بده كمان، مع أنه مذهب مع أنه مالكي، هيك الأصل يعني. ليش واحد يأكله الناس واحد ينسى يعني مشكلة. بسمع في مقدار عمول الأكل. أيوة. لا لا مطلقة، لأنه أيام واحد بينسى ما شاء الله يأكل البتام يعني يشرب شاي بعد وبغسل إيدي. يكون كان جنبي هذا أبو الحماية اللي كان بالي قاعده يأكل ويغسل طني أنا صاي. دي أغرب من هيك، أغرب من هيك كتير. أنا وزوجتي وأخي الله يرحمه، أنا فتت على البيت لقيته عم يأكل البزر. قلت له منين جبت البزر؟ النهار الصيام. قال لي من الخزانة فيها قبل. قلت أخذت بزر من الخزانة كمان أكلت. قامت قالت لي مرتي لا توسخوا لي الأرض. يعني احنا ثلاثة نسمعين. ايه. انا وياهم. سيم ذكروا. اذا واحد دام نسمع سيم ذكروا. اذا كان شاب ذكروا. اذا اختيار لا ذكروا. نعم. من الحكمة والتأويل. آه. بس ما هون ما أنتوا ما أكلتوا وجبة. هذا أكل وجبة وشرب شاي. يعني راحت لنا الساعة نص. فطر تغدى وبدأ المغرب هو عم يأكل هو قد المغرب ذكر أنه كان وقع شوي مو مرمى لا والله ملاقي أنواع الأوقات قد الدنيا